عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فبإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سنتناول الدرس السابع عشر، الدرس السابع عشر، ألقاب أهل السنة عند خصومهم من أهل البدع. ألقاب أهل السنة عند خصومهم من أهل البدع. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالحق دائما وأبدا له أعداء، ودائما ثم تدافع بين الحق والباطل، وهذا الأمر من السنن الكونية، تدافع الحق والباطل. وأهل السنة والجماعة الذين عظموا كتاب ربهم عز وجل وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم يقفون عند الآثار، عند النصوص، ولا يتعدونها إلى غيرها. فلأجل ذلك وجد من نصب لهم العداء، لأن أهل السنة بتمسكهم بالكتاب العزيز القرآن المجيد وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يردون على أهل الأهواء والبدع ويكشفون عوارهم للناس. فمتى وجد العالم الذي هو من أهل السنة والجماعة فإنه ينشر الحق بين الناس، وتتبدد هذه البدع والظلمات بنور الوحيين. نعم. فهذا الدرس يتناول هذه المسألة. قال: ألقاب أهل السنة عند خصومهم من أهل البدع. العنصر الأول، قال: المبتدعة يسيئون إلى أهل السنة في القديم والحديث، يعني هذه عادتهم، عادة أهل البدع الإساءة إلى أهل السنة والجماعة ورميهم بالألقاب الشنيعة حتى يشنعوا عليهم عند العوام وينفروا العوام عن السماع إليهم حتى لا يتعلموا عنهم. واضح الكلام يا إخوة؟ نعم. قال: من الأساليب التي استعملها أهل البدع والضلال في القديم والحديث لجذب الناس إليهم وتحبيبهم لما هم عليه من البدع وصرفهم وتنفيرهم عن معتقد أهل السنة والجماعة هو تشنيعهم على أهل السنة بأشياء ينفر عنها كثير من الناس، لأنهم يريدون أن ينفروا الناس عن أهل السنة والجماعة، فيأتوا بألفاظ يشنعون بها عليهم ويتكلمون بها في حقهم. ومن تشنيعهم على أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يسمون الأشياء بغير اسمها، لا سيما في باب توحيد الأسماء والصفات. يعني أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فزعموا أن هذا الإثبات فيه تمثيل لله سبحانه وتعالى بخلقه، فنعتوهم بالمشبهة وبالمجسمة وغير ذلك، تنفيرا للناس عن هذا المعتقد السليم. قال: ومن تشنيعهم على أهل السنة في ذلك أنهم كانوا يسمون الأشياء بغير اسمها، لا سيما في باب توحيد الأسماء والصفات، ولذلك نجد أنهم سموا إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى تشبيها وتجسيما وتمثيلا، وهذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه. قال: وهذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه، كما سموا إثبات الوجه واليدين لله سبحانه وتعالى في حقه تركيبا، يعني إثبات صفة الوجه وصفة اليد لله سبحانه وتعالى عندهم يقتضي ويلزم منه التركيب في حق الله عز وجل، كأنه شيء مركب عياذا بالله تبارك وتعالى. قالوا هذا تنفيرا للناس عن هذا المعتقد السليم، وسموا إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به سبحانه أن فيه لونا من ألوان الحدوث، أي حلول الحوادث بذات الله تبارك وتعالى، ولذلك نجدهم يسمون إثبات استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه فوق سماواته تحيزا وتجسيما. يعني أهل السنة والجماعة لما أثبتوا العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه كما دلت نصوص القرآن ونصوص السنة على ذلك، وهي صريحة في ذلك في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، رموهم بأنهم جعلوا الله عز وجل جسما ومتحيزا، جسما ومتحيزا، وسموا العرش حيزا وجهة، سموا العرش حيزا وجهة، حتى إذا جئت تثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى قالوا لك العرش حيز ومكان، فكيف يليق هذا بالله سبحانه وتعالى؟ وسموا الصفات أعراضا، الصفات سموها أعراضا والأفعال حوادث. الأعراض يعني الشيء العرض، يعني يأتي ويذهب، يعني مثلا هذا الحائط طلي بالدهان لونه أبيض، ممكن يطلى بلون أخضر أو غير ذلك من الألوان، فهذا الطلاء عرض، واضح الكلام؟ هذا عرض. فقالوا إثبات الصفات مثلا الفرح في حق الله سبحانه وتعالى، يفرح ربنا سبحانه وتعالى كما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام، أو قد عجب الله سبحانه وتعالى من صنيعكم البارحة مثلا، أو أن الله سبحانه وتعالى يضحك أو يغضب سبحانه وتعالى، فهذه أعراض عندهم، قالوا هذه أعراض، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأعراض، لأن هذه الأعراض من صفات الأجسام، من صفات ماذا؟ الأجسام والحوادث، والله سبحانه وتعالى لا يليق به سبحانه وتعالى أن يكون محلا للحوادث. واضح الصورة هذه إخوة؟ نعم. طيب، حتى نريد يعني الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سؤال وجواب، يعني حتى يكون الأمر يعني فيه يسر. يعني سموا الأشياء بغير اسمها، فقالوا هذه أعراض، حتى إذا أرادوا بعد ذلك أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى هذه الصفات قالوا نفيناها لأنها أعراض. واضح الكلام؟ طيب، قال والأفعال حوادث، مثلا كإثبات النزول لله سبحانه وتعالى فهذا من أفعال الله تبارك وتعالى، كذلك يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء سبحانه وبما شاء، كما لعلكم يعني تعلمون أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، وفعلية باعتبار أن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، كلم النبي عليه الصلاة والسلام في وقت، وكلم موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم آدم، ويكلم أقواما يوم القيامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فقالوا هذه حوادث، والحوادث من صفات الأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فنفوا عن الله تبارك وتعالى هذه الأشياء ادعاء منهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. قال والوجه واليدين أبعاضا، والحكم والغايات التي تفعل لأجلها أغراضا. فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة، ثم تم لهم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه، يعني جعلوا هذه الأشياء قواعد عندهم وأصول، أشياء ثابتة، إنه هذه الأشياء أعراض، إذا أثبتها لله عز وجل أثبت له العرض، وهذا لا يجوز، أصبحت عندهم قواعد ثابتة، قواعد ثابتة، ومن ثم تسنى لهم أن ينفوا هذه الأشياء عن الله تبارك وتعالى بأسلوب قد لا يشنع عليهم به. واضح الكلام؟ نعم. وهذا من باب تسمية الأشياء بغير اسمها. وتسمية الأشياء بغير اسمها مسلك من؟ أول من بدأ يعني في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قالوا حفة وقولوا حطة وقالوا قولوا حطة اليهود قالوا نعم. حطة بمعنى يعني نسأل الله عز وجل أن يحط عنا ذنوبنا فقالوا حنطة. لا في القرآن يعني نتكلم أخي الحبيب أي في القرآن أي نعم. طيب في قصة نعم السؤال السؤال يعني في القرآن يعني ثم من سلك ذكر الله سبحانه وتعالى من سلك هذا المسلك تسمية الأشياء بغير اسمها حتى يروج لهذه يروج لهذه الأشياء يعني عموما نتكلم الشيطان في الجنة أي نعم نعم بارك الله فيك قريش شيخ الليتي والعزة العزيز نعم هو في يعني في القرآن يعني يعني أنا أردت يعني هذا المثال يعني هو في القرآن إبليس ماذا قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى نعم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى فزي نعم لا يبلى معذرة وملك لا يبلى فزين له هذه المعصية وسمى المعصية بغير اسمها قال هل أدلك على شجرة الخلد يعني انظروا هذا اسم جميل خلد شجرة الخلد كذلك هذا المسلك موجود يعني الناس مثلا في هذه الأزمان يسمون الخمرة بغير اسمها يقولون الشراب الروحي مثلا أو يسمون مثلا ما يسمونهم بالممثلين في المسرحيات وهذه الأشياء النجم والنجمة الفن السابع نعم في حقيقة الأمر يعني امرأة متبرجة تعصي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقب بهذا اللقب لو جئت مثلا في عند يعني هؤلاء القوم يعني قالوا اليوم يعني عندنا الفاسق والفاسقة الفلانية سينفر الناس من هذا لكن لما تقول النجم والنجمة والبطل والبطلة فهذا يعني مسلك يعني لترويج هذه المعاصي فيتنبه لذلك سلطان نعم فسموا هذه الأشياء احنا الشاهد من باب يعني توضيح العبارة لا الاستطراد يعني إخوة بارك الله فيكم يعني. نعم طيب فسموا هذه الأشياء بغير اسمها ثم تسنى لهم بعد ذلك أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى هذه الأشياء كما تقدم في مسألة الحديث المتواتر وحديث الأحاد فإذا كان قالوا أحادا يفيد الظن ولا يفيد اليقين فلا يقبل في باب العقائد لأن باب العقائد لابد أن يكون الذي يعتقد الشيء يعتقده يعني اعتقادا يقينا يقينيا جازما ليس فيه شك ولا مرية فقالوا للجهلة وضعفاء العقول اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتسييم والتشبيه واضح الآن بعد أن أصلوا هذه الأشياء فقالوا للعوام الله سبحانه وتعالى منزه عن الأعراض ما هي هذه الأعراض؟ من يجيب؟ نعم طيب والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والجهات حتى ينفوا علو الله سبحانه وتعالى استواء نعم والتركيب والتسييم والتشبيه فصدقهم كل من كان في قلبه وقار وعظمة لله سبحانه وتعالى من أولئك الجهلة والمغفلين وذلك تنزيها لربهم سبحانه وتعالى ولما أراد أهل التأويل والتعطيل أن يتموا غرضهم من التنفير عن الحق والمعتقد السليم الذي كان عليه السلف الصالح اخترعوا أسماء وألقابا قبيحة لأهل السنة والجماعة اخترعوا لهم أسماء رموهم بأسماء قبيحة وشنعوا عليهم بذلك طيب في الصفحة التي بعدها قال وقد عد العلماء وقوع هذا الأمر ألا وهو نبز أهل البدع والأهواء لأهل السنة والجماعة بالألقاب الشنيعة من علامات الإرث الصحيح والمتابعة التامة ف فإن مشركي مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن الهدى والنور الذي جاء به كانوا يسمون النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء قبيحة، فتارة كانوا يسمونه مجنونا، وتارة ساحرة، وتارة أخرى شاعرة، وتارة كاهنة، وتارة مفترية. وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان بريئا من هذه الأسماء والألقاب. وبالتالي فأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يسيرون على هديه ويقتفون أثره سيبتلون بمثل هذه الأشياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان الذي يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصدع بالحق والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أعداء. فمن هذه الألقاب قال نبز أهل السنة والجماعة بلقب مشبهة ورد عليهم. طيب ما المراد من هذا اللقب يعني مع بعض؟ نعم تفضل. أن عندما نثبت اليد والوجه لله كأنما شبهناه بمخلوقاته لأن مخلوقاته يملكون أيدي ووجوه. نعم. أحد آخر عنده شيء؟ تفضل. المراد بهذه الألقاب التي يلقونها أهل البدع على أهل السنة والجماعة هو التشنيع عليهم وتنفير الناس منهم. نعم. طيب نبذوا أهل السنة والجماعة بقولهم مشبهة، ما المراد؟ المراد في معتقدهم هم بأنك إذا أثبت بأن لله وجه كل شيء هالك إلا وجهه، وأثبت أن لله وجه ليس كأوجه الناس. نعم. أنت الآن في معتقدهم هم معناتها شبه. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى له وجه مثل وجوه الناس والمخلوقين. نعم. أخوكم يقول أن من أثبت لله سبحانه وتعالى صفة الوجه أو صفة اليد لله سبحانه وتعالى يكون عندهم مشبها لأنه شبه الله عز وجل بخلقه. نعم. تفضل. هم في حقيقة الأمر يعلمون أن ما يقولونه من كذب والافتراء. هم يعلمون أن ما يطلقون من ما ينزعون الله تعالى من صفاته وأسمائه وتشنيع أهل السنة والجماعة الغاية منهم أن ينفروا الناس منهم. نعم. تنفير الناس عن أهل السنة والجماعة. هم يعلمون أن ما يقولونه هم هو من الكذب. لا ليس يعني بلازم أو هم يعتقدون ذلك فعلا. لا ليس بلازم يعني قد يكون الهوى أو قد يكون التعصب أو قد يكون تختلف حسب نظري. إذا كانوا يعتقدون ذلك ويستعملون ذلك لمحاربة أهل السنة والجماعة فهذا نوع، وإذا كانوا هم يعتقدون جزما أن هذا هو معناه في اعتقادهم أنا ثم يعني من يعني تأول هذه الصفات كما ذكرت على أساس أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات نعم. طيب للعنصر هذا واضح يعني أنا حتى يعني تعمدت أن يكون سؤال وجواب لأن حتى الدرس يعني حتى يكون يعني أمره فيه يسر يعني بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الصفة هذه هذا اللقب يعني من أول الألقاب التي نبذوا بها أهل السنة والجماعة مشبهة، ما المراد بذلك؟ كلام بسيط يعني ما المراد بذلك؟ المراد بذلك أن أهل السنة والجماعة لما أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أن هذا تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه بمخلوقاته أو بخلقه. نعم. طيب تفضل. نقطة معناتها توضيح للي قالوا كنا معناتها الخطأ اللي وقعوا فيه هما واللي سبب باش ظلوا الضلال هذايا وزادوا معناتها يقين على الضلال هذا هو تقديم العقل على النقل. هذا من الأسباب. نعم. تقديم العقل على النقل والعقول متفاوتة. العقول متفاوتة يعني كل إنسان وله قدرة معينة على الإدراك والفهم، فالعقول متفاوتة، فعقل هذا قد يفهم شيئا والآخر لا يفقهه. نعم. ما نقول الوجه واليدين هما صفة من صفات الله ولا من ذات الله؟ الصفات يعني فرع عن الذات، صفات الله سبحانه وتعالى، صفات ذاتية، صفة الوجه وصفة اليدين، هذه الصفات تسمى الصفات الخبرية التي لا يكون إثباتها إلا عن طريق الخبر، يعني العقل لا تستطيع أن تثبت هذه الصفات بالعقل. يعني مثلا المعتزلة لما معذرة الأشاعرة لما أثبتوا صفات المعاني السبع عندهم وضح الكلام، أثبتوها بالعقل واستدلوا لها بعد ذلك بالشرع. يعني مثلا صفة الحياة، يعني الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن يكون حيا، فبعقلك قد تتوصل إلى إثبات هذه إثبات هذا الأمر، لكن مثلا صفة الوجه، صفة اليدين، صفة الساق، هل تستطيع أن تثبتها بعقلك؟ لا تستطيع إلا إذا جاءك الخبر سواء من القرآن أو من السنة. لذلك إذا لم يثبت ربنا سبحانه وتعالى لنفسه هذه الصفات ما وصف بهذه الأوصاف، واضح الكلام؟ فتسمى يعني عند العلماء الصفات خبر، الصفات الخبرية الذاتية، الصفات الخبرية الذاتية، فيعني الله سبحانه وتعالى يعني موصوف بهذه الأوصاف. وكما يقول أهل العلم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم. قال: وأهل السنة والجماعة من أشد الناس مقتا للمشبهة. يعني في حقيقة الأمر أهل السنة والجماعة يحذرون من هذا، يحذرون من هذا الأمر ولا يشبهون الله عز وجل بخلقه. فأهل السنة والجماعة من أشد الناس مقتا للمشبهة والتشبيه لما قام في قلوبهم من جلال الخالق وعظمته مع إثباتهم صفات الجلال والكمال التي ثبتت لله عز وجل. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله تبارك وتعالى من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. يعني يجعل صفة الله تبارك وتعالى كصفة المخلوق، يقول مثلا يد كيد. معذرة، في الصفحة صفحة 365 معذرة ثانية. وأنا لا يعني لن أقرأ كل الكلام، نأخذ العنصر ويعني نتكلم يعني خلاصة خلاصة هذا العنصر يعني. واضح؟ طيب. قال: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالله العظيم. وقد عقد الإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى بابا قال فيه: سياق ما روي في تكفير المشبهة. معلوم الإمام اللالكائي من أئمة أهل السنة والجماعة، وكتابه كتاب يعني كتاب عظيم، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذا الإمام العظيم من أهل السنة والجماعة يعني يبوب بابا في هذا الكتاب قال فيه: سياق ما روي في تكفير المشبهة. وقد نقل فيه من أقوال السلف في ذلك ما سبق أن ذكرنا شيئا منه، منها ما مضى، وهو أن أهل السنة والجماعة يكفرون المشبهة كما نقلنا ذلك وذكرناه آنفا عن نعيم بن حماد وإسحاق بن راهوية. فكيف يقال بعد ذلك بأن أهل السنة والجماعة مشبهة وهم قد كفروا المشبهة الذين شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، أو قالوا بأن الله سبحانه وتعالى صفاته كصفات خلقه؟ نعم، هذا العنصر الأول واللقب الأول الذي نبذ به أهل البدع أهل السنة والجماعة، وهو أنهم مشبهة. واضح العنصر الأول هذا أو فيه إشكال؟ أحد عنده إشكال؟ طيب بارك الله. طيب العنصر الثاني قال: نبذ أهل السنة بلقب مجبرة والرد عليهم. ما المراد؟ تقدم هذا الكلام معنا، من يذكر لنا يعني ملخص هذه هي المسألة؟ لا ليس أخونا صلى الله أحد. تفضل. مشكلة أنا أقول على أساس يعني أعيد الكلام يعني الذي ذكروه. آه تحت تقييم. تفضل. دورهم. نعم. ومن الذي يقول بهذا القول يعني؟ الجبرائيل. نعم. الجبرية. طيب عندك شيء آخر؟ يعني هم قالوا أن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مجبرة، وهذا في أي باب من الأبواب؟ القدر القدر. نشوف الإخوة يعني يتداولونه فيما بينهم يعني. يعني في أي أبواب هذا الذي يتكلم؟ تفضل أخونا. لا لا خلي عندك عندك في أي باب هذا؟ لا تلقن أنت وش إحنا ما يعني ما بعرضنا يعني حتى نشوف اللي إذا تقدم من حصل حصل يعني في الصدور ولا وال ها شوي شوي شوي إحنا أهم شيء يعني كما يقولوا إحنا نخرج بفائدة يعني. أي نعم تفضل يعني. في القدر والقدر يعني في باب القدر يعني. طيب ومعتقد أهل السنة والجماعة في القدر يعني عموما يعني تستطيع أن تلخصه؟ يعني ما هو سبيلهم في هذا الباب؟ يثبتون القدر؟ ينفون القدر؟ يثبتون القدر. أي نعم يثبتون القدر. طيب وهل العبد يعني مجبر على أفعاله عندهم؟ إيش معنى مجبر يعني؟ يعني ليس له اختيار ولا تصرف. رأيت الميت الذي يغسل بين يدي مغسله هل له يعني حول أو قوة يقلبه يمينا أو شمالا؟ نعم ليس له ليس له ولا قوة. طيب فيعني أثبتوا القدر وأثبتوا للعبد ماذا؟ أثبتوا له اختيارا صحيح؟ نعم مشيئة. طيب هذه المشيئة هل تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ لا لا تخرج. طيب لو سألتك يعني تكلم في المضخم الصوت حتى يسمع الجميع. طيب لو سألتك يعني لماذا لا يخرج يعني تخرج أفعالهم عن مشيئة الله تبارك وتعالى؟ سؤال يعني الآن أنت أثبتت للعبد مشيئة فأنا الآن أسألك أقول لك يعني لماذا أثبتوا للعبد مشيئة وجعلوها غير خارجة عن مشيئة الله تبارك وتعالى؟ لأن كل شيء بتقدير من الله سبحانه وتعالى. إيه ما شاء الله. نعم هل يقع شيء في هذا الكون ليس من قدر الله بقدر الله تبارك وتعالى؟ كل شيء بتقدير من الله سبحانه. طيب لو وقع شيء في هذا الكون بغير تقدير الله سبحانه وتعالى كان له شريك في هذا الكون صحيح؟ أي نعم. أي نعم بارك الله. أنا أريد مسألة واضحة هذه عند الجميع. أخونا الفاضل واضح المسألة عندك؟ لا الذي وراءك إن شاء الله. طيب أعطيها لينا إن شاء الله. إن هذا دول أنا اخترت أنا يعني عزمت في نفسي أن أمر على أربعة دروس يعني كما يقول الدرس يعني عندنا أربعة من الدروس أربعة دروس يعني نريد أن نلخصها يعني. نعم شيخ يسولى وفسر أول حصة معنا أول حصة إن شاء الله. طيب أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله سبحانه وتعالى وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر فكل شيء يقع في هذا الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى. طيب هذا العبد الذي خلقه الله تبارك وتعالى وكلفه وأرسل إليه الرسل وأنزل على هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كتبا حتى يستبصر بها أقوامهم. طيب هذا العبد قامت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة؟ قامت عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. طيب وهذا العبد له مشيئة يعني بمعنى له عزم في قلبه على فعل الشيء وقدرة على الفعل، وهذه المشيئة للعبد لا تخرجوا عن مشيئة الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو من تقدير الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني قول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، هل يقتضي ذلك جبر الناس على أفعالهم وأنهم ليس لهم اختيار في ذلك؟ لا، لا يقتضي ذلك. الله عز وجل خلق لهم هذه القدرة وأعطاهم اختيارا مشيئة وأرسل إليهم رسل كما تقدم، فبينوا لهم طريق الحق وطريق الضلال، فما على العبد إلا أن يسلك طريق الحق. فضل شيخ، بالنسبة للحجة حتى الميثاق والفطرة نستطيع أن نصنف ميثاق الفطرة الميثاق، لا الحجة يعني رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كنا معذبين حتى لما ترسل. أنت هل تذكر الميثاق الذي أخذ عليك وأنت في ظهر أبيك آدم؟ تذكره؟ نعم. طيب. نعم. نعم. نعم. طيب تفضل. تفضل. هل يدخل في هذا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية يعني تقابلها كلمة المشيئة، واضح؟ يعني المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي المشيئة. الإرادة الكونية، الإرادة الكونية تعم الجميع، تعم الجميع ولا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا الشيء الذي أراده. معي؟ الإرادة الكونية، الإرادة الكونية ترادف المشيئة، ترادف المشيئة. طيب والإرادة الكونية هذه لا يجاوزها بر ولا فاجر، لا يجاوزها بر ولا فاجر، يعني تمضي على الجميع سواء المسلم أو الكافر، المؤمن أو الكافر. طيب وقد يحب الله، قد يعني هذه الإرادة الكونية هذا الفعل قد يحبه الله عز وجل إذا كان من المعروف، وقد لا يحبه الله، لا يحبه الله عز وجل مثلا كالسحر والكفر. طيب الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية فيها إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل يحب هذا الفعل، أراده شرعا، أراده شرعا، أراده شرعا. ولذلك أهل، وسيأتي معنا هذا الكلام عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن ثم من أهل البدع من وقع في الخلط والزلل بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وحمله للإرادة على معنى واحد، فقالوا كيف الله عز وجل يريد الكفر، يريد المعاصي، فقالوا هذه لا تقع بتقدير الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. سيأتي الكلام هذا معنا. المهم الآن في هذه المسألة نبذ أهل السنة بلقب مجبرة والرد عليهم. قال كيف نفسر قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟ أفعال العباد مخلوقة ولا ليست بمخلوقة؟ مخلوقة. طيب ما المراد بذلك؟ يعني الآن الإنسان إذا عزم على الفعل، عزم على الفعل وعمل العمل بجوارحه، مثلا بجوارحه، هذه الجوارح، هذه الجوارح أليست من خلق الله تبارك وتعالى؟ هذه النية والإرادة والعزم أليست من خلق الله تبارك؟ فبهذا الاعتبار والله خلقكم وما تعملون، وليس في ذلك إرغام للعباد على فعل شيء أو إجبار لهم على ذلك. يعني أعتقد العنصر واضح، هذا يعني اللقب، نبذ أهل السنة بلقب مجبرة والرد عليهم. قال هذا اللقب، نقرأ سريعا من الكتاب، قال هذا اللقب ألا وهو لقب مجبرة نبذهم به المعتزلة والقدرية. من هم القدرية؟ وفاة القدر. نعم، وذلك لأن أهل السنة والأثر يقولون كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا القول عند القدرية جبر، لأنهم يرون أن أفعال العباد هم المحدثون لها وليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وأن أفعال الشر من الكفر والمعاصي تقع من العبد وهو المحدث لها، من غير إرادة من الله تبارك وتعالى. هنا كيف يكون الرد؟ قل أرادها الله سبحانه وتعالى كونا ولم يردها شرعا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فواضح الكلام؟ أرادها كونا ولم يردها شرعا. لذلك العبد الطائع لله سبحانه وتعالى إذا أطاع ربه سبحانه وتعالى فقد يعني وافق الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. واضح؟ نعم. كذلك في آخر هذا العنصر من الكتاب قال: وهكذا المعتزلة لا يترددون في إطلاق هذا اللقب لقب المجبرة على من يثبتون وقوع الأفعال بقضاء الله وقدره. ولذلك عد أئمة السلف من علامات القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، كما روى ذلك الإمام اللالكائي عن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى، وقال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وأما القدرية فيسمون أهل السنة مجبرة. نعم، يعني أبو حاتم يقول: وعلامة أهل البدع، وعلامة أهل البدع، ليس في الكتاب هذا عنه، قال: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. وهذا سيأتي، هذا اللقب لقب الحشوية سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وهذا تقدم. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. وهذه الألقاب ستأتي يعني بعد ذلك، ذكرناها من قبل. بارك الله فيك. طيب، العنصر هذا واضح عندكم الجميع، يعني يعي هذه المسألة، مسألة القدر، ولا ثم منكم من عنده إشكال؟ يعني الكلام ميسر ولا فيه صعوبة؟ يعني مراتب القدر الأربعة لا بأس من تكرارها. تفضل. بارك الله فيك الأول. بعد إذنك المصلحين. مراتب الأربعة هي العلم والخلق والمشيئة والكتابة. العلم والمشيئة. نعم. والكتابة والخلق. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم، أحد آخر يعيدها؟ أخونا الحبيب. العلم والخلق. العلم والخلق والمشيئة والكتابة. طيب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب، المراد بالعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. والمراد بالكتابة الكتابة في اللوح المحفوظ، كما ورد في حديث عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب، والمراد بالمشيئة أنه لا يقع شيء في هذا الكون وهو خارج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. والخلق المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء وهو خالق لأفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. نعم. في الحديث قال: قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني لم تخلق، لم تخلق بعد، يعني لم يخلق الله سبحانه وتعالى بعد العباد. يعني واضح الكلام؟ المشيئة مربوطة بخلق العباد، مشيئة العبد. يعني الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال لا أكتب، قال يعني وما أكتب؟ قال أكتب، يعني معنى ما هو كائن. فجرى القلم بما قدر الله سبحانه وتعالى. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذه مرتبة الكتابة، مرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة. المشيئة بمعنى إنه هذه الأفعال التي يفعلها العباد لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى الكونية. فهذا يعني الترتيب، يعني رتبه أهل العلم، يعني العلم والكتابة والمشيئة ثم الخلق. طبعا. شيخ المشيئة بمعنى الإرادة. نعم. يعني في الكتابة. نعم مشيئة، يعني قلنا إحنا المشيئة يعني ترادة في الإرادة الكونية. الإرادة الكونية. قلنا معناها إنه الله علم ثم كتب. لا أنا ستعرف أن المشيئة قبل الكتابة لأن الله شاء أن يكتب. الله يبارك فيك. هي العلم، العلم الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ثم قدر مقادير الخلائق، هذه مرتبة الكتابة. ثم لما خلق الخلق الآن، يعني احنا المشيئة، هذه المشيئة نتحدث عن مشيئة العبد، العبد له مشيئة. طيب بعد ذلك خلق الخلق، فلما يعني فعلوا هذه الأفعال فعلوها بمشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، يعني الأمر يعني يسير، يعني لا تعقد الأمر، يعني واضح كده. نعم. طيب قال بعد ذلك نبذ أهل السنة بألقاب نقصانية مخالفة وشكاك. طيب قال هذه الألقاب الثلاثة أيضا أي المبتدعة نبذوا بها أهل السنة والجماعة، وذلك لأن المرجئة على اختلاف طوائفهم يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. المرجئة كما تقدم قلنا يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، إذ الإيمان عند بعضهم المعرفة. عند بعضهم ماذا؟ هذا عند غلاة المرجئة. غلاة المرجئة يقولون أن الإيمان هو المعرفة. طيب وآخرون قالوا الإيمان يكفي فيه، بمعنى يعني هو النطق باللسان، الإيمان النطق باللسان. وآخرون قالوا أن الإيمان هو التصديق، التصديق. ويعني أمثلهم طريقة قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. طيب وقالوا أن الإيمان لا يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، ولا يجوز الاستثناء فيه، يعني فليس للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، وإنما يقطع بإيمانه. وعدوا من أدخل الأعمال في مسمى الإيمان وقال بزيادته ونقصانه، وجوزوا الاستثناء فيه مخالفا لهم. ومن ثم نبذوا أهل السنة والجماعة بالألقاب القبيحة، فقالوا نقصانية لقولهم إن الإيمان يزيد وينقص. يبقى اللقب الأول قالوا نقصانية المرجئة. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الإيمان يزيد وينقص، فنبذوهم بهذا اللقب وقالوا أنهم نقصانية. طيب طيب وشكاك لماذا يعني نعتوهم بهذا الاسم؟ لأنهم يعني أهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء في الإيمان، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك إذا قطعت وقلت أنا مؤمن هذه فيها تزكية، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم، إنسان لا يزكي نفسه. قال ويقال لهم الشكاك، لقبوهم بذلك لقولهم إن الإيمان يزيد وينقص، وأنهم لم يثبتوا الشهادة على من شهد الشهادتين أنه مؤمن حقا، وشكوا في أمره ويقولون نرجو أن يكون مؤمنا، وإنما الواجب عليهم أن يقولوا إن إيمانه مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل، وأن يشهدوا عليه أنه مؤمن حقا ولا يشك فيه. وهذا في الحقيقة منهم كلام باطل وغير صحيح، فالإيمان يزيد وينقص بدلالة القرآن الكريم والسنة. أحد يذكر آية من كتاب الله؟ وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمان. وإذا تليت عليهم آياته نعم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تتلى عليهم آياتهم زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. طيب. لنزيد الذين آمنوا إيمانا. لنزيد هكذا. يزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. وما جعله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من الله. لا. نعم. ونزيد الذين اهتدوا. نعم. طيب بالنسبة للسنة سريعا يعني. تفضل. إن الإيمان يبلغ إلى الثوب ألا جددوا إيمانكم بلقائكم بعض بعض. أنا شخصيا يعني لا أدري صحة الحديث يعني. الإيمان 73 شهر. نعم. الإيمان 73 شهر. نعم. أولها لا إله الله وآخرها يمت الأداء والحياء وشعبة من شعب الإله. أي نعم. طيب فضل. حديث اليقظي يقول ما زال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته أصبحت إلى آخر الحديث. لا صحيح يا حمد أنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث قدسي. أي حديث قدسي نعم في صحيح البخاري. نعم صحيح حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري. نعم تفضل. قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حارث عندما قال لو أن أنت امرؤ نور الله وقلبك عرفت فلزم عرفت. لا يصح هذا الحديث نكرا. لا يصح لا يعني حديث ضعيف يعني. طيب طيب المقصود يعني أن تكون المسألة عندكم واضحة، أدلة من الكتاب وأدلة من السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، وما يقبل الزيادة يقبل النقصان. طيب. قال في آخر الصفحة وهذا في الحقيقة منهم كلام باطل، فالإيمان يزيد وينقص بدلالة القرآن الكريم والسنة، والعبد لا يقطع على نفسه بكمال الإيمان حتى يقول أنا مؤمن حقا، لأنه أيضا لا يدري ماذا سيختم له وعاقبته إلى أين. ولذلك نرى أن الحق مع أهل السنة والجماعة الذين قالوا بالاستثناء في الإيمان، وقولهم بالاستثناء في الإيمان ليس شكا منهم في الإيمان، وإنما استثنوا مخافة تزكية النفس والشهادة لها واحتياطا، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة تدخل فيه الأعمال، والقطع بالإيمان يتضمن القطع بفعل جميع الطاعات وترك جميع المنهيات، وفي القطع بذلك تزكية للنفس، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم. وبهذا في آخر العنصر يتبين أن نبذ المرجئة أهل السنة بلقب الشكاك لا وجه له يصح، وإنما هو من باب التشنيع بغير حق. طيب هذا العنصر واضح عندكم؟ ليش تدخل فيها سيدي سؤال أن المؤمن أبو الخطاب لمعاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بصفة المنافق فقال أخبرني بصفة المنافق حتى لا أكون منه مخافة أن أكون منه. يعني هو لم يقطع لنفسه بالإيمان يعني؟ لم يزكي نفسه أنا في قيمة أمير المؤمنين نعم هو هذا هدي السلف الصالح يعني هو ابن أبي مليكة كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد منهم يقول أنه على إيمان جبريل. واضح الكلام؟ فكانوا لا يزكون أنفسهم. تفضل. كيف نوفق بين شرط لا إله إلا الله اليقين وبين لم يزكي أنفسنا بالكلام؟ ونحن وضحنا هنا في الكلام على أساس لا يقطع بأنه مؤمن إن شاء الله من باب أنه لا يدري ما الذي سيختم له، وذلك تضمن تزكية للنفس، تزكية للنفس بأنه مؤمن كامل الإيمان. نعم. طيب، نبذ أهل السنة بألقاب ناصبة وعامة وجمهور والرد عليهم، يعني هذه الألقاب نبذ بها الرافضة نعم من الشيعة أهل السنة والجماعة. نعم. طيب تفضل، في شيء أخي الحبيب اللي هو وراءك؟ مسألة الإيمان عندك واضحة إن شاء الله. ما الذي يعني ما الذي تستطيع أن تذكره في هذه المسألة؟ لأن يعني الإيمان يزيد وينقص. نعم. ولا يمكن يعني المؤمن يقول أنا مؤمن حقا. طيب. لا يمكن المؤمن أن يزكي نفسه بالإيمان الكامل. نعم. نعم. طيب. خلاص. طيب، هذه الألقاب أيضا من الألقاب الشنيعة التي رماهم بها الرافضة، وهذه الألقاب يطلقونها أي لقب ناصبة بالذات على كل من قدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنه في الخلافة والفضل، في الخلافة والفضل. يعني الشيعة هؤلاء طعنوا كما تعلمون في أبي بكر وعمر وعثمان زعما أنهم قد افتكوا الخلافة من علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نصبه خليفة من بعده، فجحدوا هذا الأمر واجتمعوا على كتمانه، اجتمعوا على كتمانه، فسموا بناصبة، ناصبوا علي رضي الله عنه العداء. واضح الكلام؟ طيب. قال وقد سئل، طيب لا داعي إلى ذكر هذا الكلام، قال بعدها وكل من لم يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنه فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم جعلوا كل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، جعلوه من النواصب. قال وقال الإمام الجيلاني في ذلك وتسميتها أو وتسمية الرافضة أهل السنة والجماعة بالناصبية لقولها باختيار الإمام ونصبه بالعقد، ونصبه بالعقد، والرافضة لا ترى ذلك. يعني الرافضة ماذا يرون؟ بالنصوص، بالنصوص، يعني الإمام يعني يكون التنصيص عليه، يعني الإمام الذي قبله ينص على إمامته، ينص على إمامته. أما عند أهل السنة والجماعة فأهل الحل والعقد يجتمعون ويتشاورون فيما بينهم. نعم. وهذا من بين الأشياء التي يكون بها يعني تنصيب الخليفة، يعني بين الأشياء التي يعني يتوصل بها يعني أن يقال هذا خليفة المسلمين، منها التنصيب بمعنى أن أهل الحل والعقد يجتمعون ويتشاورون فيما بينهم. طيب. قال وإنما تذهب إلى أن الإمامة قد نص عليها وأن الأئمة قد نص عليهم بأعوانهم وسواء بأعيانهم، وسواء كان وجه التسمية هذا أو ذاك، فإنه لا يقع على أهل السنة شيء من ذلك، لأنهم يعتقدون موالاة وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يناصبون أحدا منهم العداء. يعني أهل السنة والجماعة أليسوا يحبون آل البيت؟ طبعاً. نعم ولا بلى؟ بلى. بلى. نعم. فهم يحبون آل البيت ويوقرونهم ويعظمونهم، فدعوى أنهم يعادون أهل البيت هذه دعوة كاذبة وباطلة، ويراد كذلك منها تنفير الناس عن أهل السنة والجماعة، وهذا يعني من مسلكهم. تجدهم هؤلاء الرافضة مثلاً ممكن ينشئون جمعية آل البيت، أو جمعية محبة آل البيت، فاسمها هو جميل كما تقدم، يعني الاسم جميل لكن المحتوى خبيث، محتوى خبيث، يعني يبدأون بعد ذلك في إلقاء الشبه، نحن نحب آل البيت ونحب علي ونحب فاطمة، وأبو بكر أخذ يعني من فاطمة نصيبها في فدك، وهذه الأشياء، ويعني ومن غير ذلك من الأكاذيب وهذه الأشياء، فيستدرون بذلك عواطف الناس حتى يتبعوهم على هذا الباطل. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته: ونحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب معذرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم يترضون عليهم جميعا ولا يطعنون في أحد منهم، وأهل السنة والجماعة يحبون آل البيت ويعظمونهم. كذلك من الألقاب التي نبز بها الرافضة أهل السنة والجماعة قالوا العامة. يعني ما معنى هذا الكلام العامة؟ يعني أهل السنة والجماعة لا يفقهون شيئا من العوام، من العوام عامي لا يفقه شيء. قال أيضا من الألقاب العامة والجمهور، والعامة خلاف الخاصة، وهذا اللقب فرض الرافضة إطلاقه على أهل السنة، فيجعلون أنفسهم الخاصة المؤمنين، ويعدون أهل السنة عامة لا خلاق لهم، بل هم عندهم كفار ونجس لا تحل ذبائحهم وتستباح دماؤهم وأموالهم. نعم. خمس. نعم. هم المولي البشار سيدي. بارك الله فيك. الآن إحنا في الدرس يعني. فعلا وين موجودين هم في الجزيرة العربية؟ معلوم يعني لا يخفى عليكم يعني بارك الله فيكم يعني معلوم يعني. طيب المهم أن نحذر من هذا الفكر الخبيث، من هذا الفكر الخبيث. طيب ما هي أنجع وسيلة لمحاربة هذا الفكر؟ نعم، نشر السنة، نشر السنة بين الناس، نشر السنة بين الناس، بمعنى نتكلم عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر مناقبهم وفضائلهم وسابقتهم يعني في الإسلام، وما لهم من الفضل، وكيف بذلوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في ذات الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان يذكر مثلا ممكن أخ من الإخوة فتح الله عز وجل عليه في الخطابة أو شيء من ذلك، فيقيم درسا مثلا في فضل أبي بكر الصديق، فيذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة ويذكر مناقب الصديق رضي الله عنه، أو دروسا متسلسلة مثلا في العشرة المبشرين بالجنة. طيب إذا أنت يعني وطنت هذه الأشياء وأعدت ذكرها بين الناس يعني رسخت في قلوبهم، رسخت في قلوبهم، بعد ذلك إذا جاء أحد يدعوهم إلى مثلا سب أبي بكر أو عمر يقول له قف، يعني هذا خط أحمر لا تتجاوزه. واضح الكلام؟ فلا بد من الحرص على نشر فضائل الصحابة، نشر فضائل الصحابة. يعني مثلا في صحيح الإمام البخاري تجد يعني مناقب الأنصار والمهاجرين والأحاديث التي تتكلم في فضائل الصحابة، فنحرص جميعا على نشر فضائل صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقهم علينا، وهذا من حقهم علينا. ولا ندخل معهم في جدال. ادعوا إلى الله بين السنة وبين الحق للناس، فالناس يعلمون الحق من الباطل. أما قد يكون يعني يكون شخص ملبس عليه يعني لا يعقل ما يقول، لا يعقل ما يقول، فلا بأس إن كنت يعني مدركا لهذا الأمر وهذه الشبهة أن تزيل عنه هذه الشبهة، يكون يعني ملبس عليها كذا يعني يمشي مع الناس ولا يدري ماذا يفعل. طيب صفحة، الصفحة التي بعدها صفحة 73. قال وأما لقب الجمهور فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عن الرافضة أنهم يسمون أهل السنة الجمهور، والجمهور في اللغة الرمل الكثير المتراكم، وجمهور كل شيء معظمه، أي بإطلاق لقب الجمهور في اصطلاح الرافضة عامة الناس، يعني بنفس المعنى، يعني نفس معنى العامة، الجمهور يعني العامة من العوام، والخواص هم لا هؤلاء الرافضة هم الخواص يعني خواص أي هم الرافضة نعم طيب أهل السنة والجماعة في ختام هذا الدرس برئونا من هذه الألقاب برئونا من هذه الألقاب وإنما يتسمون باسم واحد هم أهل الإسلام أهل السنة والجماعة كما قال أبو حاتم رحمه الله تبارك وتعالى ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء وتستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء مشبهة أو مجبرة أو نقصانية أو شكاك أو جمهور أو عامة أو ناصبة كل هذه الألقاب مما شنع بها أهل البدع على أهل السنة والجماعة وهم براء منها كله كلام باطل نعم طيب الدرس هذا الذي فرغنا منه يعني واضح عندكم طيب هو يعني الدرس الذي بعده على نفس المنوال يعني قال نبذ أهل السنة بلقب حشوية والرد عليهم المراد يعني تم عدة معاني منها المراد بهم أنهم من العامة أو أنهم يروون ما هب ودب من الأحاديث وتدخل فيها الأحاديث الضعيفة والموضوع وأنهم لا يميزون بين هذه الأحاديث وكذلك حشوية بمعنى أنهم مجسمة كما نقل التهانوني عن السبكي أنهم سموا بذلك لأنهم مجسمة أو هم يعني هم المجسمة والجسم حشو يعني المراد الآن ب لفظ الحشوية إما المراد بهم العوام الذين هم حشو الناس ورذالتهم وجمهورهم واضح الكلام أو الحشوية الذين لا يميزون بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بكل شيء لا يميزون الصحيحة من السقيمة من الصحيح وكذلك الحشوية بمعنى أنهم كذلك مجسمة قالوا هم المجسمة والجسم حشو نعم يعني أعتقد العنصر هذا واضح يعني حتى لا نطيل الكلام يعني في مثال مثال طيب بعدها صفحة 388 نبذ أهل السنة بلقب نابتة أو نوابت يعني يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم نوابت قال معنى كلمة نابتة أو نوابت هو في اللغة من النبت طيب كلكم وصل 388 قال معنى كلمة نابتة أو نوابت هو في اللغة من النبت والنابت من كل شيء الطري حين ينبت صغيرا ونقول نبتت لهم نابتة إذا نشأ لهم نشأ صغار والنوابت من الأحداث هم الأغمار هذا معنى كلمة نابتة في اللغة أما في الاصطلاح فهو لقب أطلقه أهل الكلام على أهل السنة والأثر يعنون أنهم أحداث أغمار لا خبرة لهم بعلم الكلام ولا دراية لهم به وأنهم نابتة شر نبتوا في الإسلام بأقوال بدعية لقولهم بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة والآثار التي يزعم أهل الكلام أن القول بها يفضي إلى التشبيه والتجسيم يعني نابتة من النوابت يقول لك نابتة من النوابت حدث مغمور ليس له شأن يعني لا يزال غضا طريا متى تعلم حتى يتكلم واضح الكلام نابتة يعني يتهمون بالجهل أي نعم أي نعم متكلمة كيف المتكلمة؟ المتكلمة أي نعم متكلمة منهم المعتزلة وذكر قال من أول الفرق التي وصمت أهل السنة بلقب نابتة هم يعني كما ذكر هنا المعتزلة طيب كذلك نبذ أهل السنة بلقب غثاء غير ذلك. قال والغثاء ما يحمله السيل من الزبد والقذر وغير ذلك. فيقول عن أهل السنة والجماعة بأنهم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل، ليس لهم شأن ولا وزن ولا علم ولا قيمة. طيب كيف واجه أهل السنة والجماعة هذه الألقاب أو هؤلاء الذين نبزوهم بهذه الألقاب؟ قال صفحة التي صفحة 92 مواجهة أهل السنة لنابزيهم بالخلق القويم والرحمة واللين، يعني قابلوا هذه الإساءة، لم يقابلوها بإساءة ولكن صبروا واحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى وبيّنوا الحق بالدليل من الكتاب والسنة. شيخ مش بدأت الألقاب هذه تطلق تحديدا ما مش في أحد الصحابة الرشيد لا هو هنا ذكر مثلا النبي تقل أول من ذكر ذلك هم المعتزلة، قال إنهم يعني استحدثوا هذا اللفظ وسموا به أهل السنة والجماعة بأنهم نوابت، يعني مثلا الرافضة متى يعني ظهروا توضح الكلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام واتهموا يعني وسموا أهل السنة والجماعة بأنهم نواصب، بمعنى أنهم ناصبوا العداء لآل البيت، ناصبوا الأعداء لآل البيت. نعم طيب طيب قال مواجهة أهل السنة والجماعة لنابزيهم بالخلق القويم والرحمة واللين، فهم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الإيذاء من المشركين، ولما فتح الله عز وجل مكة وصارت دار إسلام عفى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لحلمه عليه الصلاة والسلام. فأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما أهل العلم يقتفون آثاره صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يسلكون مسلك الفظاظة والغلظة واستعمال الألفاظ يعني القبيحة وهذه الأشياء، بل يحذرون من أهل البدع ويصفونهم بما يستحقونه حتى يحذروا الناس من بدعهم. قال كذلك من مزايا أهل السنة والجماعة ومن محاسنهم في معاملتهم لمخالفيهم أنهم لا يطعنون في نياتهم، لا يطعنون في نياتهم، لأن النية من الذي يطلع عليها؟ الله سبحانه وتعالى. قال صفحة 893 قال أيضا من مزايا أهل السنة ومن محاسنهم في معاملتهم لمخالفيهم أنهم كانوا لا يتهمون المخالفين في نياتهم ولا يطعنون في مقاصدهم، لأن القلوب لا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب، وعلى الناس ألا يأخذوا إلا بالظاهر، ونحن لم نؤمر بتفتيش قلوب العباد، كما معلوم يعني مشهور حديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه؟ قال إنما قالها متعوذا، إنما قالها متعوذا، يعني خاف من السيف، خاف من السيف، خاف من السيف، فقال لا إله إلا الله فقتله، فطعنه بحربته. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال قال يكرره حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. نعم فكذلك يعني يظهر ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله تبارك وتعالى فيها هذا الأمر، بمعنى إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني الإنسان إذا صار مسلما عصم ما دمه وماله، دمه وماله. طيب إذا كان كاذبا في إسلامه، كاذبا في إسلامه وكان من المنافقين يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فنحن لنا حكم الظاهر، وهذا الأمر الباطن يعلمه الله سبحانه وتعالى، فحسابه على الله. حسابه على من؟ على الله تبارك وتعالى. قال في الحديث: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني مثلا كالقصاص وغير ذلك إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تبارك وتعالى إذا كانوا كاذبين في ذلك، فالله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرهم. قال: والشاهد من كل ذلك أن أهل السنة والجماعة كان عندهم من الأدب ومن الرفعة في القول والكلام ما جعلهم لا يتعرضون لمن خالفهم أو أساء إليهم بلقب يسيء إليه. طيب، يعني الألقاب هذه واضحة عندكم يعني؟ نعم، بارك الله فيك. ما هي هذه الألقاب التي يعني ذكرت في الدرس المتقدمين؟ نعم، عندك من عنده المضخم الصوت بحوزة من؟ طيب، عندك الإجابة يعني مدام بحوزة. الألقاب التي مرت معنا في الدرسين الفارطين يعني المتقدمين أي يعني اتباعا أولا ثانيا ثالثا الدرسين المزسمة ونبذوهم كذلك بالمشبهة والعامة والجمهور والحشوية والشكاكة. لا لا، بارك الله فيكم. يعني هو الله في يشكل يعني الإنسان إذا قرأه يعني الشكاك. نعم، بارك الله فيكم. يعني أحيانا ممكن اللفظ يكون في إشكال يعني في نطقه لا إشكال. نعم، والنقصانية والناصبة. نعم نعم، بارك الله فيك. نعم، طيب نمر للدرس الذي بعده: وسطية أهل السنة في مسائل الاعتقاد. سريعا، يعني هذه المسائل تقدمت معكم، ستكون مراجعة من باب يعني التثبت من يعني صحة هذه المعلومات عندكم يعني. طيب، ولا ظن فيكم يعني. نعم، تفضل. كنا قرأناها شيء. اي نعم، هي متقدمة، لأجل ذلك انا اردت يعني تلخيصها في درس واحد. واضح الكلام؟ طيب، قال: وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات. هذا تعرضنا له من قبل. وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات، من يذكر لنا ملخص ذلك؟ أخي الحبيب عندك المضخم الصوت، هذا تقدم معنا. وسطية يعني أذكر لنا الذين غالوا، يعني الذين غالوا في هذا الباب مثلا، بالغوا في هذا الباب، والذين فرطوا في هذا الباب، وكيف توسط أهل السنة والجماعة يعني بين هاتين الفرقتين، يعني أصابوا الحسنين واجتنبوا الإساءتين. بالنسبة للأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات، ولكن لما كقول الإمام مالك مثلا السؤال عنه العلم به واجب والاعتقاد على السواء، العلم به واجب والسؤال عنه بدل، والكيف مجهول. نعم، طيب ما أعطيتني ها مرة أخرى نثبت ما يثبت الله ورسوله في الكتاب والسنة، مثلا نعلم أن الله يا أخي بارك الله فيك. من الذي يلقنه؟ لا انا سمعت واحد يقول نثبت ما انا سمعت. الله يهديكم. لا يا اخي، يعني في علم شرعي، يعني لما اقول الاخ الفاضل عنده الاجابه يعني، واحنا من باب التعاون، يعني باب التعاون الامر يسير، لا تلقن يعني، لا حتى في الامتحانات لا يجوز يعني الغش. ولا يجوز ها، لا يجوز، من غشنا فليس منه. نعم، طيب أحد آخر؟ هات الأخونا الحبيب. السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بيد الله عز وجل بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، وذلك عكس المشبهة والمجسمة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، يعني فيما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه كالوجه واليدين، وعكس المعتزلة الذين نفوا هذه الصفات يسمون بماذا؟ بالمعطلة. فتوسطوا بين الذين غالوا في الإثبات والذين غالوا في النفي بدعوى التنزيه. يعني تذكروا آية يعني نجعلها يعني قاعدة في هذا الباب. عندك ليس كمثله شيء. خلاص رزق جاء. طيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال يعني في الصفحة التي بعدها مذهب سلف الأمة ويمدها. اسمعوا الكلام، يعني أنا هذا يعني خلاصة المسألة، أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات. يثبتون له صفات الكمال وينفون عنه ضروب الأمثال، يعني فلا تضربوا لله الأمثال. وكذلك ينزهونه عن النقص والتعطيل وعن التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هذه القاعدة، إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فمذهبهم إذن بين التمثيل والتعطيل دائر على الإثبات والتنزيه. يعني ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، فتنزيه بلا تعطيل. وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل، سمع وبصر يليق بالله سبحانه وتعالى. يبقى ليس كمثله شيء تنزيه، تنزيه الله عز وجل سبحانه وتعالى عن كل مماثلة، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل. فهذه هي القاعدة في هذا الباب، يعني إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى ليس معنى ذلك تمثيله بخلقه سبحانه وتعالى. نعم تفضل. الحمد لله جزت سؤالك يتجاوب عن السؤال. طيب بارك الله فيك. يعني هو سيأتي معنا إن شاء الله حتى لا نسقط الكلام. قال وهذا في الحقيقة كلام سديد موفق، وهو يبين بوضوح منهج أهل السنة والجماعة وقاعدة أهل السنة في ذلك الآية يعني المتقدمة. طيب الصفحة التي تليها قواعد أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. 480. قال قواعد أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات، وهذه القواعد في غاية الأهمية، يعني ننتبه لهذه القواعد. قال القاعدة الأولى وهي أعظمها أنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. واضح هذه القاعدة الأصل، وهذا ما يعني به أهل العلم أن أسماء الله عز وجل وصفاته ماذا؟ توقيفية. توقيفية، ما معنى توقيفية؟ على النص، على القرآن والسنة. سيدي، وهي قولة الإمام أحمد حرفيا تقريبا، التي هي هذه أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الكتاب والسنة. أي لا نتعدى، قال لا نتعدى بالضبط، يعني بنفس بنفس تقريبا، يعني فيها مغايرة، يعني لا نتعقل، لا نتعدى القرآن والسنة ولا نزيل عنه يعني شيئا لشناعة شنعت. نعم تفضل. نعم الرسول عليهم الصلاة والسلام تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يذكروش صفات أخرى لله عز وجل، مع أن نجم نقول ما يثبته الله بنفسه في كتبه هو على لسان الرسول. لا أدري. في القرآن على لسان هو هو يقول في الكتب المتقدمة. الكتب محرفة. نعم كتب يعني أصبحت محرفة. كتب. هناك تأويل سيدي بالنسبة عندما قال ثرى عون ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. معناتها قالوا هنا إشارة بأنه ثرى عون علم بأن الله في السماء، فلذلك قال هذا القول. لا قال وإني أظنه كاذبا، قالوا إنه موسى أخبر فرعون أن الله عز وجل في السماء فكذبه في هذا القول، يعني هذا من أهل العلم من استدل بهذا الأمر، ذكر هذا الأمر الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. نعم. طيب، قال القاعدة الأولى وهي أعظمها هو أنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية مبناها على النص. طيب القاعدة الثانية القطع بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه لصفاته بصفات خلقه، كما يعني هذا معلوم عندكم، يعني كما قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تبارك وتعالى إنما يكون يعني التشبيه أو التمثيل إذا قلت يد كيد وسمع كسمع، إنما إذا أثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لله سبحانه وتعالى من الصفات ونزهت ربك سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات فهذا هو الحق. يعني الآن الذين مثلا قال أثبتوا السمع والبصر، أثبتوا السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، يعني نقول لهم الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن هذا المخلوق أي الإنسان له سمع وبصر، فهل معنى ذلك أن سمع وبصر هذا المخلوق كسمع الله وبصر؟ قالوا لا، قالوا لا، سمع وبصر يليق بالله سبحانه وتعالى، فنقول لهم كذلك وجه يليق بالله سبحانه وتعالى ويد تليق بالله سبحانه وتعالى. هذا من باب يعني يعني المناقشة، يعني يعني أثبتتم السمع والبصر، المخلوق له سمع وبصر، لماذا نفيتم الصفات الأخرى؟ قالوا لأن فيها تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلق، كذلك هنا ثم مماثلة سمع وبصر، قالوا لا ليس كسمع وبصر الله سبحانه وتعالى، قلنا كذلك في الوجه واليدين. نعم والصفات، بارك الله فيك. طيب القاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى، يعني هذا العقل لا يستطيع أن يدرك كيفية هذه الصفات، كما ورد عن أحد السلف أن أحدهم سأله قال له يعني كيف ينزل الله تبارك وتعالى، فقال أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل فنؤمن بذلك. نعم هو سيأتي إن شاء الله في القواعد، يعني هي القاعدة الخامسة بإذن الله تبارك وتعالى. القاعدة الرابعة قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا أصل مهم وعظيم من أصول أهل السنة والجماعة في إثباتهم للأسماء والصفات، وردوا بهذا الأصل على من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر كما تقدم ذكره آنفا. يعني هذه القاعدة يرد بها على الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا الصفات الأخرى، واضح؟ يعني تأولوا الصفات الأخرى. فالقول في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرى، ما معنى هذا الكلام؟ وعيت الكلام عندك؟ ها؟ كلام غير واضح؟ يعني القول في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرى، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني بمعنى قال هذه قاعدة يعني يرد بها على الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا، يعني مثلا تأولوا الصفات الأخرى، مثلا أثبتوا كما تقدم ذكره السمع والبصر أو الحياة أو الإرادة، واضح الكلام؟ طيب الله عز وجل أثبت للعبد سمعا وبصر، أثبت له سمعا وبصر، وهذا العبد له حياة، فهل حياة هذا العبد كحياة الله سبحانه وتعالى؟ لا. لا. طيب قلنا ألا يقتضي ذلك مماثلة؟ قالوا لا، سمع وبصر الله تبارك وتعالى ليس كسمع وبصر المخلوق. قلنا لهم إذا نزهتم الله تبارك وتعالى مثلا في هاتين الصفتين فكذلك ننزهه في صفة الوجه واليد، فكذلك وجهه ويده سبحانه وتعالى لا تشبه ولا تماثل أيادي المخلوقات، واضح الكلام؟ فإذا كنتم قد نزهتم الله عز وجل في هذه الصفات فكذلك نزهوه في الصفات الأخرى، واضح الكلام؟ فقال القول في بعض الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كالقول في البعض الآخر. إذا أثبتتم السمع والبصر مع أن المخلوق له سمع وبصر فكذلك أثبتوا لله سبحانه وتعالى سائر الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الخامسة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا أحد يقرأ في الكتاب، ما معنى هذا الكلام؟ ما يقرأ نشوف حد آخر بعد إذنك. عندك المضخم الصوت أين هو يعني؟ مشوفش لا قنوع. معنى الكلام في الصفات، أي الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. معنى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، لأن لله ذات سبحانه وتعالى تستوجب بعض الصفات كالوجه واليدين. تستوجب بعض الصفات، يعني يقول نثبت لها ما خلينا في يعني دائما الألفاظ الشرعية. طيب كالوجه واليدين والغضب هذه من ذات الله سبحانه وتعالى. يعني وصف الله عز وجل نفسه بهذه الأوصاف، أثبتها في كتابه أو أثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أعرف الخلق بربه وأشرف من نزه ربه عز وجل. نعم. طيب وصف، يعني قلنا يعني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما وصلنا إلى وصلت إلى إجابة. أي أن الأصل يكون الكلام في الذات، يتفرع عنه كلام، يعني يتفرع عنه كلام في الصفات، ولا يعني حولها تدندن. لا لا صعبة. تفضل عندك هذا تهتم. مثلا بصفة نزول المولى عز وجل إلى السماء لا نعرف الكيفية لأننا لا نعرف الذات يعني ما المراد؟ يعني الآن قال الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أولا حتى أسهل الأمر، يعني هذه القاعدة يرد بها على الذين عطلوا لها سبحانه وتعالى عن صفاته. الأولى قلنا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذه تكون يعني ردا على الذين أثبتوا بعض الصفات. طيب الذين نفوا الذين نفوا جميع الصفات مثلا، نقول لهم القول معذرة الكلام في الصفات، الكلام في الصفات كالكلام في معذرة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الكلام في الصفات، كلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أي عندما نثبت الذات الإلهية أي لديه، أنت الآن بمعنى هذا الكلام كأنك يعني تحاج به أحدا، فلابد يعني أن تبين يعني صورة هذه المحاجة، يعني كيف يعني أقمت عليه الحجة في بطلان مذهبه الذي ذهب إليه من نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. فقال لك هنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب قال الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب ذات الله تبارك وتعالى هل تشابهها ذات من الذوات؟ لا، لا تشابهها ذات من الذوات. نسألهم نقول لهم هل الله سبحانه وتعالى ذات؟ قالوا نعم. قلنا لهم هل هذه الذات كذوات المخلوقات؟ قالوا نعم. يعني الإنسان الآن، معذرة، قالوا لا. الإنسان الآن نفسه التي بين جنبيه لا يدرك حقيقتها، وبها تكون أو بها يكون قوام حياته، وإذا فارقت هذا الجسد يعني أصبح لا قيمة لهذا الجسد، والإنسان لا يعلم حقيقتها، صحيح ولا لا؟ إنسان لا يدري ما حقيقة هذه الروح، فكيف يدرك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى؟ فإذا كنت لا تدرك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى، وكان الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات، فكذلك صفاته لا تدرك بالعقل، لا تدرك، لا تدرك. يعني الإنسان لا يستطيع أن يعلم بنفسه ما الذي يليق بالله سبحانه وتعالى وما لا يليق إلا إذا ورد بذلك النص. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذات الله تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقات، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. واضح الكلام عندكم؟ نعم، بارك الله. واضح؟ نعم. قال القاعدة السادسة الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا، يعني نثبت في هذا الباب ما ورد به النص ولا نزيد على ذلك. قال والتوقف في الألفاظ التي لم يرد نص بذكرها نفيا ولا إثباتا، كلفظ الجسم والحيز والجهة والمكان ونحو ذلك، والاستفصال عن مراد من أطلقها، يعني الذين قالوا يعني تكلموا بهذه المصطلحات، ما الذي أرادوه من وراء هذه المصطلحات؟ إثبات الصفات لله تبارك وتعالى أو نفيها عن الله تبارك وتعالى؟ نفيها. قالوا يعني الجسم، بمعنى أنك إذا أثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات مثل صفة الوجه واليدين وغير ذلك من الصفات الخبرية الذاتية، قالوا هذا يقتضي أنه جسم، واضح الكلام؟ وقالوا هذا لا يجوز. كذلك الحيز والجهة والمكان، يعني إذا أثبتت العلو لله سبحانه وتعالى قالوا أنك جعلت الله سبحانه وتعالى في جهة، صحيح؟ فيتوصل بهذه الألفاظ إلى نفي الحقائق الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يطلق هذه الألفاظ لابد أن نسأله ما مرادك بهذه الألفاظ؟ ما الذي تريد؟ واضح الكلام؟ طيب. فقال فإن كان المعنى الذي أراده صحيحا قبل وعبر عنه باللفظ الشرعي، يعني إن كان المعنى الذي أراده من وراء هذا اللفظ صحيح عبر عنه باللفظ الشرعي، لأن الأصل الالتزام الألفاظ الشرعية لا باللفظ البدعي الذي أتى به، وإن كان معنى باطلا لم يقبل، فإن كان معنى باطلا لم يقبل. طيب مثلا لفظ الجهة، نقول لهم ماذا تريدون بالجهة؟ إذا كنتم تريدون بذلك أن الله عز وجل عال على خلقه سبحانه وتعالى، عال على خلقه سبحانه وتعالى، تثبتون له الفوقية على خلقه كما ورد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى حق اللفظ بهذا الاعتبار يكون صحيح لفظ الجهة. أما إذا أردتم بذلك أنه يكون متحيزا في جهة وأن ثم أنه يحد بجهة محددة فهذا معنى باطل في حق الله تبارك وتعالى. لذلك بعض الناس لما يسمع تقول الله سبحانه وتعالى في السماء يظن يعني بعقله أن الله عز وجل في هذه السماوات السبع المخلوقة، والله سبحانه وتعالى هو خالقها، هو خالقها سبحانه وتعالى، فكيف تقله؟ فهذا معنى باطل ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عال على خلقه. فيستفصل في مثل هذه الألفاظ ما الذي تريده يعني من وراء هذا اللفظ، فإن كان معنى صحيحا عدنا إلى اللفظ الشرعي، وإن كان معنى باطلا رددناه، يعني هذا هو المراد. واضح الكلام يا إخوة؟ نعم. طيب سريعا، قال وسطية أهل السنة والجماعة في القدر، وهذا تقدم معنا العنصر، هذا تقدم معنا وسطية أهل السنة والجماعة في القدر. قلنا ثم من غال في إثبات القدر وسلب عن العبد مشيئته وإرادته، وقلنا أنه كالمغسل بين يدي مغسله لا حول له ولا قوة. نعم. وفريق آخر وهم القدرية نفاة القدر قالوا أن الأمر أنف، وأنه يعني الأمر أنف بمعنى أنه يتجدد، وأن العبد هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق فعله. فهؤلاء غالوا في باب الإثبات إثبات القدر، والآخرون غالوا يعني في نفي القدر. وأهل السنة والجماعة توسطوا بينهما فأثبتوا للعبد مشيئة، ولكن جعلوا هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب طيب العنصر الذي بعده، تابع وسطية أهل السنة في مسائل الاعتقاد. الدرس القادم نرجعه للدرس القادم. أنا يعني أضمرت في نفسي إنه على أساس إنه سنأتي عليه يعني. كم من يوم كل شيء؟ ها؟ نعم. هاي نستطيع أن نمر يعني سريعا على في خمس دقائق يعني ممكن ولا هو يتقدم مع على هذا الكلام يعني مثلا يا إخوة بارك الله فيكم، وسطية أهل السنة الجماعة في نصوص الوعد والوعيد تقدم هذا معنا صحيح. طيب المضخم الصوت مع من؟ طيب الأخونا هذا، طيب اجمال هذا العنصر وسطية اهل السنه والجماعه بين في مساله الوعد والوعيد. توسط اهل السنه والجماعه في بين الخوارج الذين تغلبوا على يعني يثبتون الوعيد في كل شيء يعني. انت نظرت في الكتاب؟ لا. طيب ماشي بارك الله فيك. الذين يثبتون الوعيد بين الخوارج والمرجئة الذين يعني الخوارج يعني ما هو يعني معتقدهم؟ معتقدهم انهم يكفرون بال يعني ما الذي صنعوه؟ غالوا في باب الوعيد، غلبوا نصوص الوعيد على نصوص الوعد. الوعد يعني بمعنى يعني النصوص التي فيها مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته عز وجل وعظيم رأفته بخلقه، والوعيد النصوص التي ورد فيها توعد يعني على أهل المعاصي والذنوب وغير ذلك. نعم. والمرجئة الذين يعني قالوا لا تضر مع الماء. نعم. الذين غالوا في نصوص الوعد والرجاء فغلبوا نصوص الرجاء، ورحوا أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، يعني يسيرون إلى الله تبارك وتعالى بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، يخافون عقاب الله تبارك وتعالى ويرجون رحمته مع محبته وتعظيمه سبحانه وتعالى. يعني هذا ملخص الباب الوعد والوعيد، يعني ثم نصوص ورد فيها يعني ذكر سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى، مثلا ما من عبد كما ذكر هنا قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ثم نصوص أخرى مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فغلبوا هذه النصوص في باب الوعيد وغير ذلك. طيب طيب، وسطيت أهل السنة في باب الأسماء والأحكام، يعني المرجئة من المرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان وإن اقترف ما اقترف من المعاصي، وعند الخوارج والمعتزلة الخوارج مرتكب الكبيرة كفروه بالكبيرة وقالوا أنه كافر وأنه إذا مات على ذلك خلد في نار جهنم. طيب المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين وإذا مات على ذلك فهو من أهل النار، فاختلفوا في الحكم الدنيوي واتفقوا في الحكم الأخروي. طيب، وأهل السنة والجماعة يعني أثبتوا للعبد، يعني العبد يكون فيه إيمان ويكون فيه فسق، يكون فيه إيمان ويكون فيه فسق، تكون فيه الطاعة وتكون فيه المعصية. واضح الكلام؟ فهذا المقصود من وراء الباب. شيخ مات على معصية فمشيئته إلى الله، يعني من مات على معصية مثلا إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه يعذب بقدر ما اقترف من الآثام ثم يخرج من نار جهنم ويكون مصيره إلى الجنة. نعم. وسطية أهل السنة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة والجماعة يعني وسط في هذا الباب، الغلاة الذين مثلا أله علي رضي الله عنه وغالوا فيه فهم ليسوا على هذا المعتقد، والجفاة الذين جفوا الصحابة وكفروهم وطعنوا فيهم، فأهل السنة والجماعة يتوسطون في هذا الباب ويترضون عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يذكرونهم إلا بالثناء الجميل الحسن، وينشرون مناقبهم وفضائلهم بين الناس، ويقولون بأن الذي جرى بينهم يعني جرى بقدر الله تبارك وتعالى، ومنهم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وقد سبقت لهم الحسنى من الله تبارك وتعالى، والذي حصل من بعضهم فهو مغمور في بحر حسناته وما له من السابقة في الإسلام، ويكفيهم شرفا صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني شرف الصحبة هذا يعني لا يدرك. نعم. طيب، هذا يعني المقصود من وراء هذا الباب. وبعدين ذكر في آخر الباب وسطيت أهل السنة في باب المنقول والمعقول، وهذا تقدم معنا. طيب، نعم، بارك الله فيكم. قال توضيح حول أسماء الله سبحانه وتعالى كونها يعني توقيفية بمعنى أنه يتوقف عند النص، فلا نثبت لله سبحانه وتعالى إلا ما ورد به النص ولا نتجاوز ذلك، فلو أن ربنا سبحانه وتعالى لم يثبت لنفسه هذه الصفات مثلا الصفات الخبرية فكنا لم نثبتها لله سبحانه وتعالى. Thank you. قال كيف نوفق بين معتقد أهل السنة في القدر وبين احتجاج آدم عليه السلام على موسى بأن الله قد كتب عليه تلك المعصية؟ يعني يقول على أساس كما تعلمون أن أهل السنة والجماعة يحتجون بالقدر في المصائب ولا يحتجون به في باب المعايب, يعني في باب المعاصي, يعني لا يحتجون بالقدر على فعل المعاصي, يقول زنيت بقدر الله عز وجل أو فعلت كذا بقدر الله عز وجل, ولكن إذا نزلت مثلا مصيبة بالناس فيقولون هذا قدر الله تبارك وتعالى. ورد في الحديث, حديث في الصحيح, أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لآدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة, فقال له آدم ألست أنت يعني كريم الله سبحانه وتعالى وخط لك التوراة بيده؟ قال أتلومني على أمر قدره الله سبحانه وتعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى, فحج آدم موسى, يعني غلبه بالحجة. فهنا إشكال, يعني هنا يعني استشكل على السائل على أساس كيف احتج عليه يعني بالمعصية أنه أكل يعني من الشجرة. لا, هو موسى هنا يعني كلمه في المصيبة التي أصابت بني آدم في إخراجهم من الجنة, يعني أخرجتنا من الجنة, يعني الذي آل إليه الأمر أنك يعني كان هذا الأمر سببا في خروج بني آدم من الجنة, فلامه موسى عليه الصلاة والسلام على هذه المصيبة. واضح الكلام؟ واضح الصورة عندكم؟ على المآل يعني, على المآل. نعم, لحظة فقط, بارك الله. قال وهل نعيب على من يقول أن لله جسم أو أن الله جسم؟ يعني الأصل التوقف عند الألفاظ الشرعية, لكن مثلا قد يكون مثلا من علماء أهل السنة والجماعة يكون مثلا في كتاب يناقش المبتدعة في ذلك, يناقش المبتدعة في ذلك, فيذكر هذه الأشياء من باب مثلا المناظرة وإقامة الحجة, فلا يأتي أحد يعني ويذكر يعني مثل هذه الأشياء. وكما تقدم أن هذه الألفاظ يستفصل فيها, فإن كان الذي أريد من ورائها حق أثبت باللفظ الشرعي. يقول إذا كان الله استوى وعلى على عرشه فأين كان قبل يعني خلق عرشه؟ يعني هذه من المسائل التي يعني يعمل فيها العقل. أقول قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى هو أخبرنا سبحانه وتعالى أنه على خلقه واستوى على عرشه فنؤمن بذلك. أما كون إعمال هذه أعمال العقل في هذه الأبواب وهذه الأشياء الإنسان يظل في ذلك, يعني مثلا يأتي يقول لك النزول, إذا أثبتت النزول هنا ليل وهنا نهار وهنا ليل وهنا نهار, مثل هذه المسائل. يعني الله سبحانه, النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله سبحانه وتعالى النزول, والأئمة الأعلام أثبتوه لله سبحانه وتعالى ولم يخبرنا كيف ينزل, فنقف عند النص ونؤمن بذلك. أما أنك تعمل عقلك في مثل هذه المسائل لا تستطيع. نعم, غيبية. نعم, لا إله إلا Thank you. يقول مثلا يعني بخصوص معتقد أهل السنة والجماعة في آل البيت، مثلا إذا ذكر علي يقال مثلا عليه السلام، أو مثلا يعني هذه يعني تكون يعني، أو مثلا يقولون علي كرم الله وجهه، علي كرم الله وجهه، فهذا الأمر يعني يفضي أو يدل كأن لعلي رضي الله عنه خصيصة من دون الصحابة، وهذا دعاء يعني مثلا كرم الله وجهه، هذا دعاء يعني ليس فيه شيء، لكن لما صار علما عند مثلا المبتدعة يعني مثلا الذين مثلا يطلقون هذا الاسم ويريدون به مثلا معنى باطل، بمعنى أنهم يرون أفضلية علي رضي الله عنه على سائر الصحابة، فالإنسان يترك هذه الأشياء، كما يعني نترضى عن الصحابة جميعا نترضى كذلك عن علي رضي الله عنه. قال رجاء التوضيح على من نرد نرد بكل من القاعدتين، يعني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذه يرد بها على الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات وتأولوا الصفات مثلا الأخرى، فقالوا القول في بعض الصفات كما تقدم قلنا لما أثبتوا لله سبحانه وتعالى السمع والبصر، قلنا لهم كذلك لله سبحانه وتعالى مخلوق له سمع وبصر، فقالوا سمع الله وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق، فقلنا كذلك وجه ويد ليست كوجوه الخلائق وغير ذلك، فكما نزهتم الله سبحانه وتعالى في هذه الصفات فكذلك يلزم من ذلك أن تنزهوا في سائر الصفات وإلا تناقضتم. فالقاعدة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر يرد بها على الأشاعرة، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يرد بها على الجهمية المعطلة، على الجهمية المعطلة. خلاص. طيب بارك الله فيكم، وصلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.